المستمع عين قاف عين من اليمن بعث برسالة يقول فيها: كنت أصلي وفي فمي بعض الأوقات خاصة صلاة العصر، وقد سمعت بأن هذا جائز، لكني رأيت في منامي أن والدي كان يصلي وأردت أن أصلي معه وكان في فمي شيء من القات فتوضأت، وعندما كنت أتمضمض لأتخلص من القات كان ماسكا في فمي يأبى الخروج رغم محاولاتي المتكررة، فقمت من نومي وأنا على هذه الحالة، ولا أدري هل صلاتي السابقة صحيحة أم لا، وإذا كانت غير صحيحة فماذا يجب علي عمله؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذه الرؤيا فيها موعظة كثير من القات وقات، إذا بلغنا وعلمنا من الصفات من علماء اليمن وغيرهم أنه لا يجوز استعماله، ما فيه من الأضرار كثيرة والتخدير، فلا يجوز استعمال القات لأن أضراره كثيرة، الواجب الحذر منه وعدم استعماله وعدم بيعه وشرائه. فإذا كنت تصلي فلا يكون في فمك من شيء، لم تبقي في فمك من شيء، لأنك إذا أصليت ربما ابتلعت منه شيء، والأكل في الصلاة يبطلها، والشرب كذلك، فالواجب عليك أن تلقيه من فمك وقت الصلاة، فإذا كنت فعلت ذلك في بعض الصلوات حتى ابتلعت منه شيء أو لا تطعن منه، فإنك فعلتك الصلاة التي ابتلعت فيها القات. هكذا لو أكلت لحما أو شربت شربت ماء أو نحو ذلك، الواجب عليك أن تخلي فمك من هذه الأشياء عند الصلاة حتى تكون متهيئا للصلاة، ليس في فمك شيء يشغلك عن الصلاة ولا شيء يسبب ابتلاعك إياه وأكلك إياه وشربك إياه. فالقات من أخفف ما يفعل الناس فيما فيه من مضرة، وهكذا الدخان وهكذا جميع المسكرات المخدرات يجب الحذر منها، فالمؤمن يحذر ما حرم الله عليه ويبتعد عن كل ما يضره، نسأل الله للجميع الهداية. اللهم امين، جزاكم الله خيرا.